السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى سوف ندرس معكم بإذن الله تبارك وتعالى مادة التفسير، مادة التفسير. ولكي يكون الكلام معكم منتظما وواضحا في خلال هذا العام الدراسي، نسأل الله عز وجل السداد في القول والعمل، وكيف لا وقد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فسوف نشرح بإذن الله تبارك تعالى، ونشرع في كل محاضرة في نقاط سوف نتكلم عنها حتى لا ينسحب بساط الكلام من بين أيدينا. فبإذن الله نتكلم اليوم عن مقدمة في التفسير، 2 طريقة المصنف في الكتاب، 3 طريقتنا في الكتاب. بداية، مقدمة في التفسير سوف يندرج تحت هذا العنوان عدة أسئلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون غالب كلامنا عبارة عن سؤال وجواب حتى تكون المعلومات مقيدة. فمقدمة في التفسير يكون حول تلك الأسئلة: أولها، ما معنى التفسير لغة واصطلاحا؟ ثانيها، أهمية علم التفسير. الثالث، قواعد التفسير. الرابع، تعريف القرآن لغة واصطلاحا وعقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. الخامس، ما مصادر هذا العلم؟ السادس، مناهج المفسرين. السابع، مدارس التفسير. فبإذن الله تبارك وتعالى، أولا حول السؤال الأول: ما معنى التفسير؟ نحن نشرع في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون العام الدراسي هذا سوف مطالبين بـ7 أجزاء ونصف من أول الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام. إن شاء الله يعني نورج هذا الكلام في طريقتنا إن شاء الله في الكتاب. فما معنى التفسير لغة واصطلاحا؟ معنى التفسير لغة يدور على الكشف والبيان، يدور على الكشف والبيان. فسر الشيء أي كشفه وبينه، فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. تفسير أن تخرج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. كان شيئا مخفيا فجليته وأظهرته. أما اصطلاحا هو علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه، يعرف به معاني القرآن وأحكامه. بسيطة خالص، علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه، دي الاصطلاح. لغة معناه يدور حول الكشف والبيان. الأسئلة دي هتطالب بها، لأن بيتيجي منه الأسئلة إن شاء الله في آخر العام. أما علم التفسير أهميته، لا شك إنه من أشرف العلوم. وبما نعرف شرف العلم أو شرف العلوم؟ نعرفها بشرف المعلوم. وعلم التفسير يرتبط بماذا؟ بكلام الله تبارك وتعالى. فشرف العلم بشرف المعلوم. وكلام الله تبارك وتعالى هو صفة من صفاته، وشرف معرفة معاني كلامه لا يساويه شرف، لا يساويه شرف. إذن فأهميته تبدو من شرف المعلوم. الأمر الثالث أو السؤال الثالث، قواعد التفسير. هو التفسير هذا له قواعد؟ يعني ممكن أي واحد كده ممكن يفسر؟ نقول لا، للتفسير قواعد. ما هي التفسير؟ قواعد كلية يتوصل بها لمعرفة كلام الله تبارك وتعالى ومعرفة القرآن وأحكامه. فقواعد التفسير بالنسبة للتفسير مثل أصول الفقه بالنسبة للفقه. أصول الفقه بالنسبة للفقه معناه إيه؟ الناس اللي خدوا فقه، ها؟ أصول الفقه بالنسبة للفقه بيتوصل بيه إيه؟ ما معنى أصول الفقه؟ مش هو معناه معرفة الأحكام، ها؟ الفقهية العملية المستنبطة من أدلة اللي هي التفصيلية، نعم. فكذلك أيضا كما أن أصول الفقه تضبط الاستدلال وتعرف الفقيه كيفية استنباط الأحكام من النصوص، كذلك قواعد التفسير ماذا تفعل؟ قواعد التفسير، تفسير تضبط الاستدلال من القرآن وتعرف المفسر كيف يستدل بالقرآن على معانيه وأحكامه. يبقى قواعد التفسير ماذا تفعل؟ تضبط الاستدلال من القرآن وتعرف المفسر كيف يستدل بالقرآن على معانيه وأحكامه. طيب، طب ما معنى القرآن؟ احنا قلنا التفسير القرآن، عرفنا معنى التفسير. طب ما معنى القرآن؟ القرآن هذا مصدر بمعنى اسم مفعول، قرأ يقرأ قراءة قرآنا، وقرأ في اللغة بمعنى تلا، بمعنى تلا أو بمعنى جمع، بمعنى تلا وبمعنى جمع. ومنه القاري، معنى تلا معروف، قرآنا أي متلو. أما بمعنى الجمع والضم، من أي شيء أتيناه؟ من كلمة القرية. سميت قرية لماذا؟ لأنها تجمع السكان، لأنها تجمع السكان. وقلنا القرآن مصدر وبمعنى اسم مفعول أي مقروء، فالقرآن معناه متلو أو مجموع، متلو أو مجموع. فلو كان بمعنى القراءة أو بمعنى التلا فهو المتلو، وبمعنى الضم والجمع فهو الايه؟ فهو المجموع. يبقى المعنيين اللي في اللغة بمعنى القراءة، قرأ بمعنى تلا او جمع، فيكون القرآن بمعنى تلا فهو المتلو، وان كان بمعنى جمع فهو الايه؟ فهو المجموع، لانه جاي من اسم الايه؟ المفعول. ومما ذكره العلماء في معنى المجموع اي الذي جمع كل ما في كتب الاولين، وذلك من صفته انه ايه؟ مهيمن عليه، تمام؟ فهو ناسخ لكل الشرائع، فلذلك هو جمع كل ما في كتب الاولين. اما اصطلاحا، اصطلاحا اي عند المفسرين، لما يجي يقول مثلا تفسير القرآن عند المفسرين يقول هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. يعني ايه المتعبد بتلاوته؟ اخ من الاخوه يقول يعني ايه المتعبد بتلاوته؟ متعبد بتلاوته اي ان انت لما تتلوه، فالعباده معناها ايه؟ معناها ان هناك اجر وثواب عليها، والى الاشياء اللي هي العادات ليس عليه ايه؟ أجر ولا ثواب. فمتعبد بتلاوته أي أنك إذا ما تلوته أجرت عليه، تمام؟ المتعبد بتلاوته، وهو محفوظ بالصدور منقول بالتواتر، محفوظ في الصدور منقول بالتواتر. ومن أنكر منه حرف من أنكر منه حرفا مجمعا عليه بين القراء فهو كافر. من أنكر منه حرفا مجمعا عليه بين القراء فهو كافر. وكذا من ادعى أن شيئا منه مكتوم فهو كافر. يبقى لا ينكر حرف أو يكتئ أو يقول أن القرآن فيه شيء مكتوم كما يقول بعض الشيعة وغيرهم فهذا إيه؟ يكفر بذلك. طيب ده بالنسبة للقرآن في اصطلاحا. طب ايه عقيدة اهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ عقيدة اهل السنة والجماعة في القرآن الكريم في كتاب الله في كلام الله تبارك وتعالى. هنقول سريعا برضو عشان ايه يعني المفروض نحن نسأله لان طبعا انت عقيدتنا احنا من اركان الايمان الستة انتم بالله وملائكته وكتبه تمام والكتب ليه ليه كلام الله تعالى. فعقيدة اهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى اولا يعتقد السلف ان لله تعالى صفة الكلام ان لله تعالى صفة الكلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه يعني مش مفكة او مستقلة لا كما نعلم ان ليه الصفة تقوم بالموصوف خلاص ليست مفكة عنه خلاص غير بائنة عنه لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء يتكلم بها بمشيئته واختياره. يبقى صفة فعلية أدام يتكلم بمشيئته واختياره. فأي الصفات ما عندها صفات نوعين صفات ذاتية وصفات فعلية. طب الصفات اللي تتعلق بالمشيئة والاختيار الفعلية تمام فهي صفة تتعلق بمشيئته واختياره. وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق يكلم من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغيرها ويسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله ويسمع عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه بصوت نفسه كما خلي بالك كل الحاجات دي التقييد انا مش عايز ايه ندخل في تفاصيل لان احنا بنرد على فرق كثيرة جدا جدا تمام بصوت نفسه كما انه كلم موسى وناداه حين اتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى عليه السلام. وكما ان كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فان ايضا صوته لا يشبه أصوات المخلوقين. وكلماته لا نهاية لها ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل. فالقرآن كلام الله سوره وآياته وكلماته تكلم به بحروفه ومعانيه بالحرف والمعنى ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. عقيدة أهل السنة والجماعة لم ينزله على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم أسمعه جبريل عليه السلام وأسمعه جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام وأسمعه محمد أمته وليس لجبريل ولا محمد إلا التبليغ والأداء. فهذه بعض عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى. وخلاصته أن أهل السنة والجماعة أجمعوا أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هنقولها في إيه؟ في كلمات بسيطة. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد السلف في كتاب الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى وفي القرآن أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، وهو الذي نتلوه بألسنتنا فيما بين الدفتين. كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، وممكن أن تقول ومنه خرج، فالبدء بمعنى الخروج، يتكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ننتبه لبعض المعلومات السريعة. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني، 27 سورة مدنية، وباقيه مكي، واستثني آيات، أي في غضون الآيات المكية ممكن تكون آيات مدنية، وكذلك في الآيات المدنية تكون هناك آيات مكية. ومنه النهاري والليلي، في قرآن نزل بالنهار وهذا أكثر، ومنه الليلي وهذا أقل من النهاري، مثل آيات تحويل القبلة. ومنه الصيفي والشتائي، منها آية الصيف، من عارف آية الصيف؟ ها، خلي بالكو، ممكن ايه واحد اقول له ايه، يقول له منه منه النهاري والليلي، فاقول له مثل الليلي، يقول لك الليل اذا يغش مثلا. تمام، ده خلي بالك دي يعني. لا، ومنه الصيفي والشتائي، فمن الصيفي آية الصيف، لآية الكلالة اللي في آخر سورة النساء، يستفتونك. تمام، ومنه الشتائي كما ورد في غزوة، ومنه الصيفي أيضا في الحر كغزوة تبوك أيضا. تمام، ومن الشتائي كحادثة الإفك وغيرها من الآيات التي نزلت في الشتاء. ومنه السمائي، السماوي والأرضي وما تحت الأرضي في الغار يعني. وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين، وآخره المائدة وبراءة لسورة التوبة والفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وآية الكلالة والربا والدين. وجميع آي القرآن، آيات القرآن عددها 6000 آية و600 آية و16 آية، يبقى 6616. وجميع حروف القرآن 300,000 حرف و23,000 حرف و600 حرف و71 حرف، يعني 323,671 إنزاله، أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، أي أنزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزل منجما أي مفرقا حسب الوقائع والمواقف. يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، أشد مراتب الوحي أن يأتيه كصلصلة الجرس، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه وثبت أنه نزل على سبعة أحرف، نزل القرآن على سبعة أحرف، قيل أي في السبعة أحرف المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، هلم في المعنى مثل أقبل، فهذه لغة وهذه لغة، أو هذا حرف وهذا حرف، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، والجمهور أي هذا المصحف الواحد أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة كانت على إيه؟ جبريل، التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. أما ترتيب الآيات بالنص وترتيب الصور بالاجتهاد على القول الراجح، ترتيب الآيات بالنص والصور بالاجتهاد، معرفة سبب النزول، أسباب النزول معرفته يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم، فلما ذكر الله عز وجل عدد النساء في سورة البقرة فتركت اليائسة الصغيرة واليائسة والكبيرة، فظن البعض أن اليائسة إن لم ترتب فليس لها عدة، فبين الله عز وجل أن الصغيرة والكبيرة واليائسة اللاتي ارتبتم فلم تعرفوا حكمهن فتلك فلم تعرفوا حكمهن